قصص عربية تدو الزمار. في يوم من الأيام عاش فلاح فقير مع زوجته وأبنائه. كانوا يعملون في الحقل معاً لكسب المال. عملوا جميعاً ما عدا ابن الفلاح الأصغر تدو. كان يظل نائماً طوال اليوم ولم يظهر أي اهتمام للمشاركة في العمل مهما قامت العائلة بإزعاجه. وإذا زاد الإزعاج عن الحد كان يخرج للغابة، وهناك كان ينام تحت ظل الأشجار أيضاً أو يعزف على مزماره. وفي يوم بينما كان يعزف على المزمار مر رجل بجانبه. يا له من عزف رائع! شكراً لك، أتمنى لو أستطيع الجلوس والعزف دون بذل أدنى مجهود وأصبح أغنى رجل في المملكة كلها. إن أحلام الكسالى لا تتحقق أيها الشاب، لا يصبح الرجال أغنياء بدون عمل. أنا أكره العمل. لما لا تعزف بمزمارك أو بالناي للناس؟ ليس لدي ناي وليس لدي مال لشرائه. فلتعزف بمزمارك وحينها ستجمع ما يكفي لشراء الناي. لذا بدأت دو العزف على مزماره للناس في القرية. لقد برع في هذا حتى وضع الناس العملات في قبعته، وسرعان ما جمع المال لشراء آلات موسيقية. عزف الناي بشكل أفضل من المزمار. لم تعد هناك قرية في المملكة لم تدع تدو للعزف بها في أي نوع من الحفلات. نحن لم نسمع عزفاً رائعاً كهذا من قبل. لا أعرف كيف أكافئك على هذه الموهبة، لذا رجاءً تفضل 1000 عملة ذهبية من أجل أدائك. شكراً يا سيدي. قد تظنون أن تلك الثروة جعلته سعيداً، ولكنها جعلته جشعاً. مر وقت منذ رحيله، وبدلاً من العودة لعائلته قرر الذهاب إلى أرض كونغلا الشهيرة. قيل أن كل عائلة في كونغلا كانت أغنى من 50 ملك معاً. أموالي إلى أين ذهبت؟ أعتقد لو عزفت في كونغلا سأصبح غنياً أكثر. لذا أخذ تدو أمواله وآلاته وأخذ سفينة متجهة لكونغلا، لكنه رفض شراء تذكرة وأنكر امتلاكه المال بينما هو يملك أكثر مما يكفي. عذراً يا سيدي، أين تذكرتك؟ ليس لدي واحدة. آسف، لا يمكنك العبور دون تذكرة. أنا شاب فقير، كنت لأشتري التذكرة لو استطعت. أنا آسف. كان أحد الركاب على السفينة يعرفه، سمعه يعزف من قبل فنادى عليه بصوت منخفض. أنا هنا، ألست عازف الأبواق الشهير؟ أجل. إذن لابد أن معك أكثر مما يكفي لتذكرة، لكن بما أنني أعرف عزفك سأساعدك في الدخول، وفي الليل ستقفز في الماء وتسبح خلف السفينة. أنا سأجعل القبطان يسحبك، ويجب عليك إخباره أنك سبحت تلك المسافة خلفنا. أصبح تدو بخيلاً جداً، فوافق على خطة الراكب، وفي الليل خرج من غرفة الراكب وقفز في الماء. ثم صاح الراكب: هناك رجل يسبح خلفنا، هناك رجل يسبح خلفنا، يبدو أنه يغرق. هيا ألقوا الحبال واسحبوه. النجدة، النجدة! رفعوا تدو إلى السفينة. كيف وصلت هنا؟ بما أنك لم تسمح لي بالدخول دون تذكرة سبحت خلفكم، ولكني بدأت أفقد قواي. إذا لم تقم بإنقاذي كنت سوف أغرق. سبحت هذه المسافة لأكثر من 8 ساعات، لم أكن أعلم إصرارك على الذهاب لكونغلا. هيا سترافقنا. سمح لتدو بالبقاء على السفينة، وبعد يوم أو يومين وصلت السفينة لكونغلا. تجولت تدو في شوارع كونغلا، وكان مذهولاً لرؤية منازل ذات أبواب ذهبية، والناس يركبون عربات مرصعة بالأحجار الغالية. حتى البائعين من عامة الشعب بدوا وكأنهم أغنياء أو كالأمراء والأميرات. يمكنني جنيو ثروة هنا. هنا في كونغلا الخادم يمكنه جنيو أكثر من الموسيقي بعشر مرات. سمع تدو هذا وفكر، إذا كان الخادم يجني أكثر من الموسيقي فسيصبح خادماً. وهكذا هجر آلاته الموسيقية ووجد لنفسه عملاً في قصر كبير. وبعد شهر من العمل، أنا سعيد بخدماتك، ها هو راتبك. في خلال شهر جنى 10 أضعاف ما يجنيه في سنة، ولكن كلما ازدادت ثروته زاد جشعه. أصبح طماعاً وبخيلاً، وتوقف عن شراء الملابس الجديدة حتى بعدما تمزقت ملابسه. وفي يوم رأى سيده هذا: أيها الخادم، اذهب واشتري ملابس، وإلا ستترك هذا المنزل. لا أحب وجود خدم يبدون كفقراء في منزلي، سيظن الناس أني لا أدفع لك. لن أسمح بذلك. وبعدما سمع تدو هذا شعر بالحزن، وافتقد مدح واحترام أهل قريته له كثيراً. خرج يبحث عما يسعده بالقرب من البحيرة، وبينما يجلس وينظر إلى الماء رأى وجهاً مألوفاً فالتفت له. كان نفس الرجل الذي نصحه بالعزف. أنت؟ أرى أنك تتذكرني. إن حبك لجمع المال لم يؤثر على ذاكرتك. لدي مال كثير، ولكني أفتقد الاحترام. كيف ستسعد كخادم بينما قلبك موسيقي؟ لقد تركت الموهبة التي بوركت بها لأجل بضع عملات. قلة الاحترام ليست ما يؤلمك، بل الجشع هو ما يفعل. ماذا علي أن أفعل؟ أريتني الطريق من قبل، أرجوك افعلها ثانية. نفس الطريق، فلتنسى أمر المال ولتعزف ثانية، ولكن لا تطلب مالا في المقابل. سترى كيف تتم مكافأتك. لكنني أحتاج للتدريب، ولم أعد أعرف إذا ما زال يمكنني العزف أم لا. يا للخسارة، كيف تمكنت من التخلي عن موهبة كهذه؟ تدرب، وأنا واثق أنك ستعود ماهراً كما كنت. أعتقد أن لديك ما يكفي من المال. سأفعل ما تقول. عادت تدو للتدرب على آلاته، وبعد فترة أتقن الأمر حتى أصبح أفضل من ذي قبل. كان عزفه جميلاً حتى كافأته أسرة غنية بالكثير من المال. بعدها أصبح تدو من أغنى الرجال بكونغلا. ولكن الآن تغير تدو واشتاق للعودة لأسرته، فاشترى سفينة وقرر العودة لعائلته مع ثروته. ولكن للأسف علقت السفينة في عاصفة شديدة وغرقت ومعها ثروة تدو. ولحسن حظه لا زال حياً على شاطئ في جزيرة غريبة. أين أنا؟ هل فقدت كل شيء في العاصفة؟ كان تدو جائعاً وتجول في الجزيرة بحثاً عن شيء يأكله. سرعان ما وجد شجرة تفاح وأخرى مليئة بعناقيد البندق. قطف الاثنين بسبب جوعه، ثم عاد للشاطئ ليتناول وجبته. ولكن بعد عدة قدمات من التفاح بدأت أنفه تكبر وكادت تلمس قدمه. ما هذا؟ هل سأعيش هكذا؟ بعدها تناول بعض البندق، ولحسن الحظ بدأت أنفه في التقلص مرة أخرى. إنها فاكهة سحرية، على الأقل لن أجوع. لم أعد أهتم بثروتي، رأيت المال يجعل الحياة أفضل ولكن لا يشفي ألام القلب. ياه، كم تمنيت الحصول على آلاتي. وفجأة سمع صوت الرعد في السماء ورأى تدو وجه الرجل مرة أخرى. تدو، أنا سعيد لأنك تعلمت ما هو الأهم في الحياة، وبما أنك لست حزيناً على ثروتك، بالتالي سأعيد لك آلاتك. سيتم إنقاذك. هناك ملك في مملكة ريفييرا، إنه مغرور ويعتقد أن عائلته أجمل أناس على الأرض. سجن أشخاصاً فقط لارتدائهم ملابس جيدة. استخدم التفاح والبندق لتلقينه درساً واجني ما يكفي للعودة. صنع تدو سلتين ملأ إحداها بالتفاح والأخرى بالبندق وانتظر. وبعدها رأى سفينة قادمة نحوه. لوح تدو للسفينة فأنقذوه. وصلت السفينة لمملكة ريفييرا. تنكر تدو وغير شكله حتى لا يتعرف عليه أحد. أخذ سلة التفاح وتوجه للقصر. معي تفاح طازج ولذيذ وغير رطب. معي تفاح طازج ولذيذ وغير رطب. كان الطباخ يبحث عن تفاح لاستخدامه في الطهو للأسرة الملكية، لذا نادى على تدو. تعال يا بائع التفاح، هل تفاحك جيد ليقدم للملك؟ أنت لن تجد مثيلاً لتفاحي، تفضل وانظر بنفسك. إنه يبدو جيداً جداً. حسناً، سأخذ السلة بأكملها. أخذ تدو المال وابتعد سريعاً خشية أن يأخذ الطباخ قضمة. مرت عدة أيام وظل تدو منتظراً. سرعان ما انتشرت شائعات عن مرض الأسرة الملكية، وفي يوم ما تم نشر إعلان. اسمعوا جميعاً، هناك إعلان من القصر. مرضت الأسرة الملكية بمرض له علاقة بالتفاح. المرض لا يهدد حياتهم ولكنه يؤثر على أنوفهم. أي أحد يستطيع إيجاد علاج له نصف المملكة. سمع تدو هذا فصنع مسحوقاً من البندق وتنكر في هيئة طبيب، ثم توجه إلى القصر بالمسحوق. أنا لدي علاج للملك، دع الأسرة تأخذ 5 ملاعق من هذا وسيكونون بخير. بالطبع تخلصت الأسرة الملكية من أنوفها الطويلة. قدم الملك جائزة لتدو. لقد عالجتنا وعلي الوفاء بوعدي لك، لكن أريد إعطائك ما هو أكثر من نصف المملكة. ما الذي تريده؟ مولاي، سمعت أنك سجنت أشخاصاً فقط لارتدائهم ملابس جيدة. حررهم يا مولاي. أجل، بالطبع، إن غروري بأناقتي وملابسي انتهى للأبد. لقد أمرت بالفعل بتحرير كل السجناء. ماذا يمكن أن تريد بالإضافة إلى نصف مملكتي؟ أنا لا أريد نصف مملكتك، فقط أعطيني سفينة لأعود للبيت وبعض المال لشراء مساحة من الأرض. حسناً. أعطى الملك تدو 1 من أفضل سفنه وملأها له بالمال، ثم أبحر تدو للبيت واشترى مساحة من الأرض وبنى عليها قصراً. عاش سعيداً جداً مع عائلته وهو يعزف المزمار، وشارك ثروته مع الفقراء ولم يعد كسولاً أو جشعاً. المال والجمال لا يدومان، ولكن الموهبة والعمل الجاد باقيان.